القاهرة. من نبع المعرفة الصافي ويقين الإسلام الوافي، سنرد الشبهات ونأتي بجواب الإيمان الشافي. الجواب الشافي. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. مستمعي الأعزاء، أهلا بكم معنا في الجواب الشافي، والذي نحاول أن نرد فيه على بعض شبهات وتساؤلات المشككين حول الإسلام. مستمعي الأعزاء، لقاؤنا الآن مع الدكتور حسين سمرة، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. شبهة اليوم هي: هناك من يدعي أن محمداً صلى الله عليه وسلم فرض الإسلام على القبائل العربية بالإكراه، بدليل أنه بعد موته صلى الله عليه وسلم ارتد كثير منهم. كيف نرد على هذه الشبهة؟ هذه شبهة مردود عليها ومغلوطة. فالإسلام لم يفرض على أناس بالقوة، وفي القرآن الكريم ما يدل على الرد على هذه الشبهة، فإن الله تبارك وتعالى يقول: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فلم يكره الإسلام أحدا على الدخول فيه، ولا على اعتناق مبادئه، ولا على الإيمان به، بدليل أن الإسلام والدولة الإسلامية استوعبت جميع الأديان في ديارها، وإلى اليوم تعيش في البلاد الإسلامية اليهودية والنصرانية واللادينية، يعيشون وينعمون في ربوع الإسلام. لكن الارتداد الذي حدث، هل منع أحدا أن يرتد عن الإسلام؟ يرتد عن الإسلام، لكن يتحمل وبال ما اجترأ عليه وما اقترفه من الردة. لا أحد يجبره على أن يبقى على دين الإسلام. هو دخل الإسلام طواعية، فإذا أراد أن يخرج على النظام العام ويحدث الفتنة في المجتمعات، لا بد أن يناله من العقاب ما يستحق. فالقوانين العالمية الحديثة الآن تضع قانونا يحفظ البلاد، يحفظ حق المجتمع، يحفظ حق النظام، يحفظ حق الرئيس. فإذا خرج إنسان على النظام العام فإنه يعاقب وفرضت عليه عقوبات. كذلك الإسلام لم يكن بدعا من الأنظمة ولا من القوانين، لم يفرض على أحد أن يدخل فيه مكرها، ولو كان كذلك لارتد جميع من دخل فيه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه الفتنة المنافقة أو الفئة المنافقة التي ارتدت عن الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن الإيمان ولا الإسلام قد عمر قلبها. ولكن نقول الواقع يثبت أن هذه فرية وهذه شبهة مردود عليها، بدليل أن من عاش في ديار الإسلام، إما أنه دخل في الإسلام بعد فترة وجيزة عندما رأى عدل الإسلام والحرية في الإسلام والنظام الإسلامي، وإما أنه بقي على عقيدته تحفظ له حرماته ودينه وعقيدته ويبقى في ديار الإسلام. فمن بقي منهم في ديار الإسلام هذا دليل يرد به على هذه الشبهة، وأن الإسلام لم يكره أحدا على الدخول فيه. كيف يسمح القرآن الكريم بحرية العقيدة في قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ثم يتوعد الكافرين بالعذاب الأليم؟ كيف نرد على هذه الشبهة؟ إن الله تبارك وتعالى أرسل رسله وأنزل كتبه لحماية المجتمعات، ولأنه يرى أن في إنزال الكتب وإنزال الشرائع إصلاح للبشرية كلها. فإن الإنسان إذا أطاع الله وأطاع الرسول وطبق أحكام الإسلام فإنه ينعم في الدنيا والآخرة. والله تبارك وتعالى عندما يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ويقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فإن ذلك يكون قبل الدخول في الإسلام. الإنسان حر قبل أن يعتنق الدين الإسلامي. وبعد أن بين الله تبارك وتعالى على لسان رسله وفي كتبه الإيمان، والإيمان يشمل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره، وأنزل الشرائع المتمثلة في أركان الإسلام: أن يشهد الإنسان أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، فقد تبين الرشد من الغي. بين الله تبارك وتعالى الحق من الضلال، وأرشد الله تبارك وتعالى على ألسنة رسله ما يبين لهم الطريق الحق من الطريق الضلال. عند ذلك إذا لم يؤمن الإنسان الذي يعني يعرف خالقه، فالله هو الخالق والرازق والصانع والمحيي والمميت، عندما يخلقك ويميتك ولا تؤمن به إذن لابد أن يكون هناك عقاب. إذا كانت القوانين الأرضية تجعل لمن عمل فأجاد يستحق أجرا، ولمن أفسد يعاقب، قد يكون بالسجن وقد يكون بالقتل. لماذا نعترض على قوانين الله تبارك وتعالى؟ أن الله تبارك وتعالى الخالق دل على أنه خالق، دل على أنه محيي، دل على أنه مميت، أمر وبين ما يصلح الإنسان في دنياه وأخراه، بل أرشد الإنسان إلى كل ما يصلحه في الدنيا والآخرة. فعندما لا يطيع خالقه ماذا يستحق؟ هل هذا فيه جور من الله تبارك وتعالى على خلقه، أم فيه عدل على خلقه؟ بل فيه عدل على خلقه، وفيه اختيار، أنت اخترت لكن تحمل نتيجة الاختيار. إذا اخترت الله ورسوله والدار الآخرة فالجزاء عند الله الجنة التي عرضها السماوات والأرض، وإذا اخترت الأخرى فتحمل أيضا نتيجة اختيارك في الدنيا. تركك الله تبارك وتعالى في الدنيا تختار ما تشاء وتعمل ما تشاء، لكن لا بد من جزاء أخروي يجازى فيه الصالح ويعاقب فيه الطالح، وهذا من عدل الله وكرم الله وفضل الله تبارك وتعالى. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا لضيف حلقة اليوم الدكتور حسين سمرة الأستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، ولكم تحيات مهندس الصوت سامي الحلو. كنتم مع الجواب الشافي.